إلى يعني بدأنا بكتاب الجهاد ولم نكمله، لعلنا في هذا الدرس إن شاء الله ننتهي منه، ووصلنا إلى قول المؤلف: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلابه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلابه، متفق عليه. وعن عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا السلب يكون لمن قتل قتيلا له عليه بينة، وهذا من باب التحفيز والتشجيع للمقاتلين والمجاهدين لكي يعني يكون ذلك حافزا لهم على قتل الكفار. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله عز وجل وأراد من ذلك مصلحة دنيوية فإن ذلك لا يؤثر على إخلاصه، فإن هذا المقاتل يقاتل في سبيل الله، ومع ذلك جعله له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحافز وهو أن يكون السلب القتيل. ونظير ذلك قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، فذكر منافع دنيوية لاستغفارهم. ثم بين المؤلف المقصود بالسلب، قال: وهو ما عليه، يعني ما على القتيل، من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، هذا هو السلب. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. قوله وجنيبه، الجنيب معناه أن يجنب فرسا إلى فرسه، يعني يجعل فرسا إلى فرسه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. بعضهم يعني يكون عنده فرسان فيجعل فرسا جنيبا يعني قريبا من فرسه، فإذا فتر الفرس المركوب تحول إلى المجنوب. فالنفقة والرحل والخيمة والجنيب هذه تكون غنيمة، لأن السلب خاص بما عليه القتيل حال قتله أو يستعان به في القتال، أو يستعان به في القتال كما ذكر المؤلف، كالثياب والحلي والسلاح والدابة، هذه تدخل في السلب. أما ما وجد معه من نفقة وكذلك خيمته ورحله وكذلك أيضا ما وجد معه من خيول أخرى ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في السلب، لا يدخل في السلام. قال: وتقسم الغنيمة بين الغانمين. الغنيمة هي كل مال أخذ من الكفار قهرا بالقتال، كل مال أخذ من الكفار قهرا بالقتال. والفرق بينها وبين الفيء أن الفيء هو كل مال أخذ من الكفار بدون قتال، إذا ما يؤخذ من الكفار بدون قتال فهو فيء، بالقتال هذا غنيمة. وحل الغنيمة من خصائص هذه الأمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم تجمع وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. قال المؤلف: وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها. تقسم الغنيمة إلى خمس وأربعة أخماس، أربعة أخماس تكون للغانمين، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني والباقي للغانمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم كذلك، أربعة أخماس إذن تكون للغانمين. ولكن كيف تقسم؟ قال للراجل سهم، وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. للراجل يعني لغير الفارس الذي يقاتل يعني من غير خيل، هذا يكون له سهم واحد. وأما الفارس فإن كان على فرس هجين، والهجين هو ما كان أبوه عربي فقط، فله سهمان. وإن كان على فرس عربي فيكون له ثلاثة أسهم، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. ولأن نفع الفارس أعظم من نفع الراجل. ولكن تفريق المؤلف بين الفرس الهجين والفرس العربي محل نظر، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بينهما، وأن الفارس له ثلاثة أسهم لعموم الأحاديث، فإنه في حديث ابن عمر وما جاء في معناه لم يخص الفرس العربي، إنما أطلق. وهذا هو الأقرب الله أعلم، أنه يسهم للفارس مطلقا سواء كان فرس عربيا أو كان هجينا، يسهم له ثلاثة أسهم. طيب، ما الذي يقاس على الفرس في الوقت الحاضر؟ طائرة، طيار يعني. طيب عندنا ترى الفرس، سيأتينا أيضا الإبل، فأيهما أقرب يعني للفرس وأيهما أقرب للإبل؟ نعم، أيهما أسرع، الفرس أو الإبل؟ الخيل لا شك أسرع، هي أقرب إلى الطائرة، والإبل أقرب إلى الدبابة. هذا هو الظاهر والله أعلم. ولذلك الطيار الذي يقاتل يسهم له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لطائرته، كما أنه يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفارس. طيب من كان على الدبابة هل يسهم له؟ إذا قلنا أنه يقاس على الإبل فيأتي الحكم. قال المؤلف ولا يسهم لغير الخيل، يعني الإسهام فقط إنما هو للخيل، وبناء على ذلك لا يسهم في وقت الحاضر لغير الطيار، ولا شك أن نفع الطيار أكثر من غيره. ولا يسهم لغير الطيار لغير الخيل، ولا يسهم لغير الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر كان معه 70 بعيرا، بل لم تخلو غزوة من غزواته من إبل، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للإبل مطلقا، وإنما ورد عنه أنه يسهم للخيل فقط، وذلك تشجيعا للمقاتلين في أن يقاتلوا على الخيول، لأن نفعها أعظم. قال ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط، يعني لا يسهم لمن كان على فرس إلا لمن فيه 4 شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فلا بد من هذه الشروط الأربعة، لا بد من هذه الشروط الأربعة: أن يكون بالغا وعاقلا وحرا وذكرا. إن اختل لا لا، ومقصود المؤلف الإسهام هنا ليس فقط الإسهام الذي يكون الفارس، الإسهام في الغنيمة مطلقا، يعني لا يسهم الإسهام المذكور سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس إلا لمن توفرت فيه هذه الشروط الأربعة. فإذا اختل واحد منها فإذا لم يكن بالغا وكان مع الجيش صبي مثلا أو كان غير عاقل أو كان رقيقا أو كانت امرأة، فهل هؤلاء يسهم لهم من الغنيمة؟ لا يسهم لهم من الغنيمة. ولذا قال المؤلف فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم، رضخ له ولم يسهم. ومعنى الرضخ أنه يعطى من غير تقدير، يعطى من غير تقدير، يعطى ما يعني يرى فيه الإمام المصلحة، لكن لا يبلغ الرضخ قدر السهم، يعني لابد أن يكون الرضخ أقل من مقدار السهم. فإذا هؤلاء يعني الصبيان والنساء والأرقة والمجانين، هؤلاء لا يسهم لهم في الغنيمة لكن يرضخ لهم رضخا فقط تطيبا يعني خواطرهم. وكذلك يعني حتى من حضر قسمة الميراث، إذا حضر قسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقهم منه، فينبغي يعني من حضر قسمة شيء أن يطيب خاطره بأن يعطى شيئا من المال الذي يقسم. قال ويقسم الخمس، نحن قلنا الغنيمة تقسم أربعة أخماس وخمس، أربعة أخماس للمقاتلين والخمس الباقي يقسم، نعم، لأنه ليس من المقاتلة، يفترض أنها ما يدخل في الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ابن عمر كان عمره 14 سنة لم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وعمره 15 سنة أجازه، فيعني هو ليس من أهل القتال، كذلك النساء لسنا من أهل القتال، فلذلك يرضخ لهم رضخا. نعم نعم، من معه فرسان فيسهم بالقاعدة التي ذكرنا، وبعض أهل العلم يقول أنه لا يسهم له يعني أكثر من أربعة، لكن ظاهر الحديث أنه إذا كان معه فرسان فيسهم له، نعم، بالقاعدة التي ذكرنا، فرس سهمان عن ثلاثة أسهم، اثنان عن فرسه وسهم له. قال ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، الخمس الباقي يعني احنا أربعة أقسام للغانمين، الخمس المتبقي يقسم بهذه الطريقة التي أشارها المؤلف، وهي المذكورة في قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال سهم لله ولرسوله، فأن لله خمسه وللرسول، فهذا سهم الله ورسوله، ويصرف مصرف الفي، فإذا كان يصرف مصرف الفي فإنه يدخل في بيت مال المسلمين الذي يصرف في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى يعني لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، بنو هاشم، هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هو أخوه، وبنو المطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشركهم في الخمس، ولكن الصحيح أن هذا خاص بخمس الغنيمة ولا يشمل ذلك باب الزكاة، لا يشمل ذلك باب الزكاة، ومرت معنا هذه المسألة لما شرحنا الزكاة، وقلنا الصحيح أن ذوي القربى أن يعني أن هذا خاص، عندما قلنا لا تدفع الزكاة لهاشمي يعني أن هذا خاص بني هاشم فقط ولا يلحق بهم بنو المطلب. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني عندما يسهم لهم تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث. وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. اليتامى جمع يتيم، واليتيم كما عرفه المؤلف من لا أب له ولم يبلغ، يعني من مات أبوه قبل البلوغ فهذا هو اليتيم. طيب من ماتت أمه قبل البلوغ هل يسمى يتيما؟ ليس يتيما، من ماتت أمه قبل البلوغ ليس يتيما. طيب من مات أبوه بعد البلوغ لا يسمى يتيما. لكن تجد بعض الناس يخطئ، يعني تجد أنه فوق 15 سنة يقول هو يتيم، هذا غير صحيح. يتيم إنما كان من مات، إنما يطلق على من مات أبوه قبل البلوغ. فإذا عرف المؤلف اليتيم، لاحظ تعريفات الفقهاء أحيانا تجدها في غير مضانها، تعريف اليتامى اليتم يعرف الفقهاء في هذا الموضع، من لا أب له ولم يبلغ. والمؤلف خص ذلك بفقراء اليتامى، فاشترط في اليتامى أن يكونوا فقراء، وهذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة. والقول الثاني أنه لا يشترط في اليتامى أن يكونوا فقراء، طبعا في هذا الموضع لا يشترط في اليتامى أن يكونوا فقراء، لأن لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة، لأن الله عز وجل قال وعلموا أن ما غنمتم من شيء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قوله والمساكين يشمل الفقراء والمساكين، فلو كان المقصود بهم فقراء اليتامى يقول لقال والمساكين ويدخل فيهم اليتامى، يدخل فيهم فقراء اليتامى. وهذا القول هو الأقرب، وقد رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن ذلك لا يختص بفقراء اليتامى، وإنما يعطى اليتيم ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه. فإن اليتيم يتألم بفقد والده حتى ولو كان غنيا، يرى غيره ممن هو في سنه أو دونه ومعهم آباؤهم وهو قد فقد أباه، فيتألم بذلك، تأثر نفسيا، فجبرا لخاطره يعني جعل له حق في الخمس. هذا هو الأقرب والله أعلم. قال وسهم للمساكين، ويشمل ذلك الفقراء، ويشمل ذلك الفقراء. وسبقا بينا في لما شرح كتاب الزكاة الفرق بين الفقراء والمساكين، وقلنا بينهما عموم وخصوص، يعني كله، وقلنا من هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فكل فقير عند الإطلاق مسكين، كل مسكين فقير. لكن إذا جمع بينهما قيل فقير ومسكين أو الفقراء والمساكين، فذكرنا أن في المسألة خلافا، ورجحنا قولا في الفرق بين الفقير والمسكين. من يذكرنا بهذا القول؟ نعم نعم الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها. طيب من يجد تمام الكفاية هذا مكفي، ليس فقير ولا مسكين. من يفضل له شيء بعد الكفاية هذا غني. ويمكن يعني نضرب لهذا مثالا، إنسان ما عنده أي دخل، طبعا هذا واضح أنه فقير، إنسان عنده دخل لكن يكفيه أقل من نصف الشهر، بعد 10 أيام ينتهي، هذا يسمى فقير. طيب يكفيه إلى منتصف الشهر مسكين، يكفيه إلى 20 من الشهر مسكين أيضا، يكفيه إلى آخر الشهر هذا مكفي، ليس فقير ولا مسكين. طيب قال وسهم لأبناء السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، نفقة يعطى نفقة أو متاعا أو حتى تذكرة سفر، مثلا إنسان مثلا ضاعت نفقته أو سرقت نفقته، وهذا يعني يمكن وقت الحاضر أكثر ما تجد في مكة مثلا في الحج أو في العمرة، تجد بعض الناس يعني تسرق نفقته أو تضيع، فهذا يعتبر ابن سبيل، يعطى من الزكاة ويعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. تقل المؤلف الكلام عن حكام الفيء، والفيء أصله من الرجوع، سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وقد ذكره الله تعالى في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى. ذكر الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع. إذن قال هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. ومثل المؤلف له بأمثلة، قال كالجزية، الجزية لأنها تؤخذ بغير قتال. وسيأتينا بعد قليل الكلام عن أحكام الجزية. والخراج، والخراج هو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين، مثل ماذا؟ نعم، الأراضي التي وقفها عمر على المسلمين، أرض الشام ومصر وأرض العراق. لكن هذه الآن هل بقيت وقفا إلى وقتنا الحاضر؟ تغيرت الأمور يعني مع مرور الوقت، ويعني ما مر على المسلمين أحداث عظيمة تغيرت هذه الأمور. إلا في الأصل أنها أوقاف على المسلمين، الأصل أنها أوقاف على المسلمين. فكان يضرب على الأرض الخراجية، يضرب عليها خراج، يعني مال يدفعه صاحب الأرض إلى المسلمين. وعشر التجارة من الحرب، العشر ما يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد الإسلام، ما يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد الإسلام. وهذا يسمى في الوقت الحاضر بماذا؟ بالضرائب، يسمى بالضرائب. فإذا كان مثلا فتح مجال الاستثمار فأتى كفار واستثمروا في بلاد المسلمين، فلا بأس بأن يؤخذ منهم، يؤخذ منهم شيء من المال مقابل تجارهم في أرض المسلمين. كان هذا موجودا من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ونصف العشر من الذم، يعني يؤخذ العشر من الحرب، ونصف العشر يعني 5%، العشر 10%، نصف العشر 5% من الذم. وذلك لآثار وردت عن الصحابة في هذا. قال وما تركوه فزعا، أي يكون فيئا، وما تركوه فزعا يكون فيئا، كما حصل ليهود بني النضير، فإن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب فأصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا يدخل أيضا في الفي. أو عن ميت ولا وارث له منهم، من مات وليس له وارث من الكفار فيصرف لبيت المال، يكون فيئا، يكون فيئا. طيب من مات من المسلمين وليس له وارث، فهل كيف يكون مصيره؟ أيضا يصرف لبيت المال. طيب إذا كان له أقارب لكن ليسوا أصحاب فرض ولا عصبة، يعني إنسان مات ما له عاصب ولا صاحب فرض لكن له خال مثلا أو عمة، فهذا يرجع إلى مسألة ميراث ذوي الأرحام. والحنفية والحنابلة يرون توريث ذوي الأرحام، أما المالكية والشافعية فيرون عدم توريث ذوي الأرحام. وعند المالكية والشافعية أنه يصرف لأي شيء لبيت المال، والصحيح هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أنه يصرف لذوي الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. بل إن المتأخرين وفقها المالكية والشافعية رجعوا لقول الحنفية والحنابلة في أن يصرف ميراث ذوي الأرحام إلى ذوي الأرحام أنفسهم. وهكذا إذن قالوا في الرد، قالوا يرد على أصحاب الفروض، لأنهم رأوا العبث ببيت المال، ورأوا أن بيت المال ليس منتظما من قرون طويلة، من قرون طويلة، يعني عدم انتظام بيت المال من قرون طويلة، يمكن من بعد هارون الرشيد. و لذلك لما رأى المتأخرون فقهاء المالكية والشافعية هذا رجعوا إلى قول الحنفية والحنابلة، فقالوا إن أصحاب الفروض أحق بالرد من بيت المال، وقالوا إن ذوي الأرحام أحق بالرد من بيت المال. ولذلك نجد أن المتقدمين من الشافعية قيدوا ذلك بانتظام بيت المال، قالوا يصرف البيت المال إذا كان منتظما، يعني يصرف المصارف الشرعية، أما إذا كان غير منتظم فإنهم يقولون بالرد إذا كان هناك صاحب فرض، ويقولون بتوريث ذوي الأرحام إذا كان هناك أحد من ذوي الأرحام. وصبط المرديني الشافعية ذكر هذه المسألة وتكلم عن مسألة انتظام بيت المال، قلت أنه انقطع من قرون طويلة، فقال قد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم. طبعا هذا كلام قد لا يسلم له، لكن هذا يدل على حالة الإحباط التي يعيشها، كلما أتوالي إذا هو أسوأ من اللي قبله، وهذا مستقل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتزمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا في الأعم الأغلب، أحيانا في بعض الأماكن وبعض الأزمان قد يكون الوالي خيرا من الذي قبله، مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هنا في كان أتى الجزيرة، يعني الناس في الجزيرة كان وقع عندهم شركيات وخرافات، لما قامت هذه الدعوة قامت معها يعني الدولة السعودية حصل خير كثير من نصرة التوحيد ونصرة يعني مذهب السلف في هذا. فإذا نقول إن من مات وليس له وارث فإنه يصرف ذلك لبيت المال، من مات وليس له وارث لا من الأرحام ولا من الأقارب مطلقا فيصرف لبيت المال. أما لو كان له أقارب، إذا كان له قريب سواء كان صاحب فرض فيرد عليه، إذا كان ليس له صاحب فرض ولا عاصب فيصرف لذوي الأرحام، لم يكن له أحد إطلاقا فيصرف إلى بيت المال. قال ومصرفه يعني مصرف الفي في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم، يعني يقولنا يصرف في بيت المال، ما هي مصارف بيت المال؟ مصارف بيت المال مصالح المسلمين، مصالح المسلمين. قال يبدأ في مصالح المسلمين بالأهم فالأهم، من سد ثغر وكفاية أهله، يعني كفاية أهل الثغور، والثغور هي التي تسمى في الوقت الحاضر بالحدود، وذلك لأن حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم من أهم الأمور، المقصود الحدود التي بين المسلمين والكفار، فيبدأ بها. وحاجة من يدفع عن المسلمين من المرابطين في الحدود ونحو ذلك، وعمارة القناطر، ومن ذلك في الوقت الحاضر يعني الطرق، إنشاء الطرق، وكل ما يحتاج له المسلمون، كل ما يحتاج له المستشفيات والمدارس. قال ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، يعني ذوي القرب، القرب يجوز أن يأخذ القائمون بها رزقا من بيت المال، وأما كونهم يأخذون أجرة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، لعله يأتينا إن شاء الله في كتاب الإجارة، لكن أخذهم الرزق من بيت المال هذا لا بأس به وحكي الإجماع عليه، فالقضاة يصرف لهم رزق من بيت المال، الرزق هو يعني نصيب من بيت المال، نصيب من بيت المال مثل يعني مكافأة من بيت المال. من ذلك أيضا رواتب الأئمة والمؤذنين، هذه من الرزق، تعتبر من الرزق من بيت المال. كذلك أيضا المفتي مثلا، القاضي، الوظائف الدينية عموما هذه يصرف لها رزق من بيت المال، وهذا لا بأس به ولا شبهة فيه، قد حكي الإجماع عليه، إنما الخلاف في إعطائه أجرة، إعطاء الإمام أو المؤذن أو مثلا القاضي أو نحوه إعطائه أجرة، هذا هو الذي فيه الخلاف، وسنعرض له إن شاء الله في كتاب الإجارة. أما إعطائه رزقا من بيت المال فهذا لا بأس به، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ولا شك أن صرفه في هذا أنه من أبرز مصالح المسلمين، يعني كون مثلا يصرف مكافأة للإمام والمؤذن هذا لا شك أن فيه مصلحة عظيمة، وانتظام أمر المسجد، لو لم يصرف مكافأة للإمام والمؤذن ما انتظم أمر المسجد، كل يعني كل وقت يأتي إنسان ويصلي بهذا المسجد ويأتي مؤذن ويؤذن، فكون يصرف يعني مكافأة للإمام والمؤذن هذا فيه انتظام ل يعني أمور هذا المسجد. هكذا بالنسبة لصرف الرزق الفقهاء والمفتين والقضاة وغير ذلك من الوظائف الدينية. لا هو كل ما يصرف من بيت المال رزق، كل ما يصرف من بيت المال يعتبر رزقا، هو رزق من بيت المال ولذلك نعتبره رزقا. ولذلك يعني إذا تخلف مثلا الإمام والمؤذن عن بعض الأوقات لا يلزمه أن يخرج شيئا أو يتصدق بشيء مقابل تلك الأوقات التي لم يصلي فيها أو لم يؤذن فيها، لأن هذا ليس لأنه ليس أجيرا أصلا، لا نعتبره أجيرا حتى نقول أنه يحسب الأيام اللي ما صلاها ويتصدق بها، وإنما هذا هو يعطى رزقا مكافأة تشجيعيا من بيت المال على ارتباطه بهذا المسجد. ففرق بين الرزق وبين الأجرة. قال: فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني إن فاض بيت المال وكان كثيرا وصرف في مصالح المسلمين وفضل شيء فإنه يصرف على المسلمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم شيء. وقرأ قول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى أن بلغ قول الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واستدل الإمام مالك بهذه الآية على أن الرافضة ومن ليس لهم نصيب في الفي. من يذكر وجه الدلالة؟ نعم نعم، لأن الله تعالى لما ذكر مصرف الفي قال: فلله وللرسول، ثم قال: والذين جاءهم بعدهم، يعني لهم حق، يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. بينما الرافض يسبون من سبقهم، يسبون معظم الصحابة. فاستدل الإمام مالك بهذه الآية على أنهم ليس لهم نصيب في الفي، وهذا من دقة فقهه رحمه الله. قال: وبيت المال ملك للمسلمين. بيت المال كما يقال يعني بلغة العصر يعتبر شخصية اعتبارية، شخصية اعتبارية، وهو ملك للمسلمين، لا يملك شخص معين وإنما هو ملك لجميع المسلمين، ويضمنه متلفه، يضمنه متلفه. فالشخصية الاعتبارية التي تتكلم عنها بعض المعاصرين الآن تتمثل في الوقف وفي بيت المال. فهنا من أتلف بيت المال، يعني بيت المال أو شيئا منه، يضمنه كغيره من المتلفات. ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، يحرم الأخذ من بيت المال بلا إذن الإمام، لأنه افتيات عليه فيما هو مفوض إليه. بل حتى الإمام ليس له أن يصرف منه إلا ما ترجحت فيه المصلحة، لأنه مؤتمن عليه. فإذا بيت المال هو ملك للمسلمين، والصرف منه يكون بإذن الإمام. وإذا أطلق الفقهاء الإمام يقصدون به من له السلطة الأعلى في الدولة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب عقد الذمة. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن عقد الذمة. والذمة معناها في اللغة العهد، ويدل ذلك قول الله تعالى أو من ذلك قول الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والإل معناه القرابة، والذمة العهد، يعني لا يرقبون في مؤمن قرابة ولا عهدا. وذلك لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين، بأحد أمرين، إما بالقرابة وإما بالعهد. وعقد الذمة المقصود به إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. هذا هو تعريفه عند الفقهاء، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. ولاحظ قولنا في التعريف أحكام الملة ولم نقل والتزام الملة. هل بينهما فرق؟ هل بين العبارتين فرق؟ نعم، التزام الملة مع ذلك يصبحوا مسلمين، يلتزمون بأن يكونوا مسلمين. وأحكام الملة نعم تحت حكم الإسلام، يعني ما حكمت به الشريعة. فإذا يعني لو قلت في التعريف التزام الملة، التعريف غير صحيح. التزام أحكام الملة، لأن إذا قلنا التزام الملة لا، لأنهم لو التزموا الملة أصبحوا مسلمين، لكن مقصود التزام أحكام الملة، وأي يعني ما حكم به الإسلام وما حكمت به الشريعة فيلتزمون بهذه الأحكام. والأصل هو عدم إقرار الكافر على كفره، هذا هو الأصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولأن الخلق عباد لله فيجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية، فإذا خالفوا ذلك وخرجوا عنها فالواجب ردهم إليها لأنهم خلقوا من أجلها، لكن لنا أن نقرهم على دينهم بالذمة والعهد، لنا نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. وهذا من عظمة الإسلام، أنهم لا يجبرون على اعتناق الإسلام، لكن يجبرون على التزام أحكام الإسلام، وحتى تكون كلمة الله هي العليا. طيب، لمن تعقد؟ قبل هذا، قبل أن ندخل مسألة عقد الذمة، نريد تقسيم الكفار. الكفار يقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول الكافر الحربي، وهو الذي بيننا بين مسلمين وبينه حرب معلنة، وليس بينه وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا دمه هدر، ماله هدر، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا وقلنا أن الإمام مخير في الأسرى منهم بين أربعة أقسام، تكلمنا عن هذا في الدرس السابق. القسم الثاني الذمي، وهو الذي يعقد له عقد الذمة ويقر على دينه بشرط بذل الجزية، وهذا هو الذي سنتكلم عنه في هذا الباب. القسم الثالث هو المعاهد، وهو الذي بينه وبين مسلمين عهد، وهذا حال معظم يعني الكفار، الذي بينه وبين مسلمين عهود، والعهد له صور يعني متعددة، العهد يعني مجرد مثلا إعطاء تأشيرة، هذه صورة على يدخل بلادنا، هذه صورة من صور العهد مثلا. القسم الرابع الكافر المستأمن، وهو الحربي إذا أعطي الأمان، حربي إذا أعطي الأمان. طيب، أعطي الأمان ممن؟ نعم، لا، ليس خاصا بالإمام، أي شخص من المسلمين، رجل أو امرأة، قد أجرنا من أجرتي يا أمهانا، أي شخص من المسلمين. وإذا كون يعطى الأمان من الإمام هذا باب أولى، يعني أعظم في الأمان، لكن لا يختص ذلك بالإمام، بل يشمل الإمام ويشمل كذلك أي مسلم رجلا كان أو امرأة. فالأول الكافر الحربي قلنا دمه هدر وماله هدر، الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء دماؤهم معصومة وأموالهم وأعراضهم معصومة، لا يجوز التعدي عليهم، وتعدي عليهم كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. ومقصود بالمعاهد هذا الحديث يعني يشمل، ليس المقصود بالمعاهد بمعنى اصطلاحي، يشمل الذمي ويشمل كذلك المستأمن، وذلك لأن دين الإسلام دين عظيم، ليس دين غدر وخيانة يأتي إلى بلادنا وموجب عهد وأمان ثم نغدر به ونخونه ونقتله، هذا ليست هذه من أخلاق الإسلام، بل إذا أراد أن نقاتل الكفار نقاتلهم بحرب معلنة بيننا وبينهم، حتى إن الله عز وجل يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني مجرد أنك تخاف أنه يخونك لا تذهب وتبدأ بالقتال، لا، انبذ عهده، قل يا فلان ترى العهود اللي بينه وبينك وبينك قد نبذناها، حتى أكون أنا وهو على سواء بهذا، إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك ليس هناك دين أعظم من دين الإسلام في احترام العهود والمواثيق، حتى إن الله عز وجل قال في شأن المستضعفين: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فانظر إلى عظمة الإسلام واحترامه للعهود والمواثيق. طيب، نعود إلى الكلام عن الذمي، من تعقد لهم الذمة، بعدما عرفنا عقد الذمة ومن يعيد لنا التعريف مرة أخرى. نعم. وبعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. طيب، قال لا تعقد إلا لأهل الكتاب، يعني لا تعقد الذمة إلا لأهل الكتاب أو من له شبهة كتاب كالمجوس. أهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى، وهؤلاء يختصون بين الكفار بأن ذبائحهم حل لنا وذبائحهم حل لهم ونساءهم حل لنا كذلك. والمقصود بالكتاب التوراة والإنجيل، التوراة لليهود والنصارى والإنجيل للنصارى، فهؤلاء تعقد لهم الجزية، وهذا بنص الآية، وهي قول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وأما قال أو من له شبهة كتاب، أو من له شبهة كتاب كالمجوس. المجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بالأصلين الظلمة والنور، عندهم أن الخير خلقه النور والشر من الظلمة، وهؤلاء يقول المؤلف إن لهم شبهة كتاب، ولكن هذا محل نظر، أين هذا الكتاب وما هو هذا الكتاب ومن الذي أرسل لهم؟ واقع ليس هناك دليل يدل على هذا، ليس هناك دليل يدل على هذا، فالقول بأن لهم شبهة كتاب محل نظر. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي هل يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس، أو أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط، أنها إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط ولا تؤخذ من غيرهم من أهل الكتاب والمجوس، يعني ومن له شبهة كتاب كالمجوس. ونحن قلنا أن كلمة من له شبهة كتاب هذه يعني محل نظر، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بظاهر الآية، فإن الله تعالى قال من الذين أوتوا الكتاب، والقول الثاني في المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا أهل كتاب أم مجوس أم وثنيين أم غيرهم، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ثم أوصاه بوصايا، وفيها إن لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية. فقوله إن لقيت عدوا من المشركين، ولم يقل من أهل الكتاب، وإنما قال من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية. قالوا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، من مجوس هجر كما في صحيح البخاري، وهذا دليل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب. وأما القول بأن المجوس عندهم شبهة كتاب فهذا غير مسلم، لا يعرف أن لهم كتاب ولا أن رسول أرسل لهم، وإنما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام منهم لأنها تؤخذ من عموم الكفار. وأما ذكر أهل الكتاب في الآية فلأنه لم يبقى أحد في جزيرة العرب من المشركين، وقد كان من وجد من مشرك العرب أسلم، فلم يبقى أحد يقاتله المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة سوى أهل الكتاب. وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وابن القيم، ورجحوا جمع من المحققين أهل العلم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو من غيرهم. قال ويجب على الإمام كل الكفار جميع الكفار تؤخذ منهم الجزية. نعم. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم. يجب على الإمام عقد الجزية. الإمام هو من له السلطة الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه، يعني من ينيبه من الوزراء أو الأمراء، فهذا عقد الذمة خاص بالإمام، لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة، وهو ليس كالأمان. فالأمان كما قلنا يصح من أي مسلم رجلا كان أو امرأة، أما عقد الذمة فلا بد أن يكون من الإمام أو نائبه. ثم إن عقد الذمة يعني عقد مؤبد ليس مؤقتا، فلا بد أن يكون من الإمام حتى يدرس هذا العقد وهل يعني أموره، ولا يكون من أي أحد من الناس. الهدنة تكون مؤقتة ما تكون مؤبدة. الأمان أمره أيضا أسهل، لأنه يكون لأحد من الكفار الحربيين لغرض أو لحاجة دخل بلاد المسلمين، فيصح من أي إنسان، لكن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام. قال والتزموا لنا بأربعة أحكام، يعني لا يصح عقد الذمة إلا إذا التزموا بأربعة أحكام. أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وذلك في كل حول، في كل سنة يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله وهم يعني صاغرون أخذ من الآية الكريمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصغار المقصود به يعني الإهانة، وفسر ذلك بعض العلماء بأنهم يعني لا يرسلوا، لا يبعثوا أحدا وسيطا، وإنما يأتوا بها مباشرة ليكون ذلك أبلغ في ذلهم وصغارهم. وبعض الفقهاء ومنهم صاحب زاد المستقنع قال إنهم يمتهنون عند أخذها، عند أخذ الجزية منهم، ويطال وقوفهم، يعني يجعل لهم واقفون ينتظرون دفع الجزية، ثم نهينهم نتشاغل عنهم وحتى يطول وقوفهم، وتجر أيديهم عند أخذ الجزية. ذكر هذا صاحب زاد المستقنع. وبعض أهل العلم قال أنهم لا يعاملون هذه المعاملة، وإنما يعاملون بالصغار دون أن يفعل ذلك، فلا داعي لأن يطال وقوفهم وأن تجر أيديهم، بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكرامهم، وبشرط أن يأتوا بها مباشرة من غير واسطة. أخذهم قوله وهم صغيرون فقط، حتى يعطوا جزية عن يد وهم صغيرون، ولذلك هذا قول لا دليل عليه. والصحيح أن المقصود أن لا نظهر إكرامهم، وأن يأتوا بها مباشرة، يسلموها مباشرة من غير واسطة. قال الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فإن قدحوا في الإسلام أو في الله أو في رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا تعقد لهم الذمة. وقد جاء في حديث علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، رجع أبو داود بسند صحيح. وذكر صاحب منار السبيل، ذكر أثرا أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. لكن يعني لا أعلم أصلا لهذا الأثر، والألباني في رواه الغليل قال أيضا لم أقف له على سند. الثالث قال ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن فعلوا ما فيه ضررا فإنه لا تعقد لهم الجزية، لا تعقد لهم الذمة. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، لأنهم التزموا أحكام الإسلام بهذا العقد، وهذه هي أحكامه. ونحن قلنا في عقد الذمة إقرارهم على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، فلا بد من أن يلتزموا أحكام الإسلام. قال: في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه. فتقام عليهم أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، ومن ذلك مثلا الزنا. الزنا محرم عند أهل الكتاب، وقد جاء في الصحيحين أن يهوديا ويهودية قد زنيا، أتي بيهودي ويهودية قد زنيا بعد إحصانهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود وأمرهم بأن يأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة وجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: مره فليرفع يده. فلما رفع يده إذا بآية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. وكذلك أيضا قتل القاتل، فمن قتل فإنه يقتص منه، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن يهوديا قتل جارية ورض رأسها بين حجرين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. ولذلك الصواب في القصاص أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل المقتول، وإن كان الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة أنه يقتل بالسيف، لكن الصحيح الذي تدله السنة يفعل به مثل ما فعل المقتول، رض رأسه نرض رأسه، غرق نغرقه، وهكذا. هذا هو أقرب للعدل. لكن ما يعتقدون حله، قال المؤلف: لا فيما يحلونه كالخمر. فمثلا يعني النصارى يعتقدون إباحة الخمر، فهل يمنعون من الخمر في بلاد المسلمين؟ لا يمنعون منه، لكن يمنعون من إظهاره، يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين به. ولا قلنا إنهم لا يمنعون ما يعتقدون حله، لأنهم إذا كانوا يقرون على الكفر هو أعظم، فكيف لا يقرون على ما يعتقدون حله؟ نحن أقررناهم على دينهم، فكيف لا نقرهم على ما يعتقدون حله؟ فلذلك ما يعتقدون حله لا يمنعون منه، لكن يمنعون من إظهاره. ولذلك مثلا رجال هيئة المعروف والنهي عن المنكر، إذا رأوا مثلا أحدا يشرب معه الخمر مثلا وهو غير مسلم، ينكر عليه إظهاره. إذا كان يعتقد حله ينكر عليه إظهاره فقط، خلاف المسلم، فإن المسلم محرم عليه. وبعض أهل العلم استنبط من هذا فائدة، وهي أن من اعتقد حل شيء مختلف فيه أنه لا يلام على يعني ذلك، لا يلام ممن يرى تحريمه. كان هذا الإنسان يرى حل هذا الشيء وأنت ترى تحريمه، فإنك لا تلوم على هذا الشيء. دقيقة بس، بدنا الوقت الآن متأخر، اللي عنده أسئلة لعلها بعد الدرس. قال: ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي إلى آخره. انتقل المؤلف لبيان من لا تؤخذ الجزية منهم، فقال إنه لا تؤخذ الجزية من امرأة، فالمرأة لا تؤخذ منها الجزية لأنها ليست من أهل القتال، وهكذا خنثى أيضا لأنه لم يتضح أنه من أهل القتال، وصبي، فالصبي لا تؤخذ منه الجزية لأنه ليس أيضا من أهل القتال، والمجنون كذلك، والقن وهو الرقيق أيضا لا تؤخذ منه الجزية. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من كل حالم دينارا أو عدله، خذ من كل حالم يعني بالغ دينارا أو عدله، رواه الشافعي. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوا إلا من جرت عليه الموسى، يعني من كان بالغا، من كان بالغا. وهكذا قال: وزمن، الزمن هو المصاب بعاهة قديمة يعني معاق، فهذا ليس من أهل القتال فلا تؤخذ منه الجزية. وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة، لأنهم كلهم دماؤهم محقونة وليسوا من أهل القتال، أشبه النساء والصبيان، أشبه النساء والصبيان. وهكذا أيضا الفقير أيضا، وهذا لم يذكر المؤلف لكن نص عليه بعض الفقهاء، قالوا الفقير لا تؤخذ منه الجزية لأنه ليس له مال، والأموال الواجبة من شرطها الغنى والقدرة عليها، فالفقير لا تؤخذ أيضا منه الجزية. قال ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. وقد روي في ذلك حديث ابن عباس ليس على المسلم جزية، لكنه أخرجه أبو داود والترمذي لكنه حديث ضعيف. وروي أن يهوديا أسلم كتب عمر ألا تؤخذ منه جزية، ولأن إسقاط الجزية عمن أسلم فيه تشجيع لإسلامه. طيب بقي أن يقال كيف يقر هؤلاء على الكفر نظير بذل الجزية. نقول إنما يقر على ذلك لأنهم إذا التزموا لنا بأحكام الإسلام وأصبحوا يبذلون الجزية فإن هذا فيه تشجيع لتعرفهم على الإسلام وعلى واقع الإسلام وعلى أحوال المسلمين. والغالب أن كثيرا منهم يسلم، غالب أن كثيرا منهم يسلم، ولذلك البلاد التي فتحها المسلمون بلاد العراق والشام وكثير الأمصار كان فيها كفار يعني كثير يعني، وكانت تؤخذ منهم الجزية وأسلموا. أين أهل الشام وأهل مصر وأهل هذه البلدان الذين كانوا قبل يعني فتح المسلمين لها، دمجوا في المسلمين وأسلموا وأصبحوا من المسلمين. قال فصل ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، خرجه البخاري في الصحيح. فالذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء يحرم قتلهم ويحرم أيضا أخذ أموالهم، ولأنه إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. ويجب على الإمام حفظهم ومنع ما يؤذيهم ومنع من يؤذيهم، فحفظهم مسؤولية الإمام ولا يجوز التعرض لهم بالأذية. ولذلك نجد أن في بعض العصور الإسلامية لما ضعفت الدولة الإسلامية فأصبح المسلمون غير قادرين على حماية النصارى الذين كانوا يأخذون منهم الجزية، أسقط المسلمون عنهم الجزية لأنهم قالوا أن نأخذ الجزية نظيرة أيضا حمايتنا لكم، فإذا كنا غير قادرين على حمايتكم فلا يحق لنا أن نأخذ الجزية منكم. ثم ذكر المؤلف ما الذي يمنع منه أهل الذمة، فذكر أمورا وذلك حتى يتميزوا عن المسلمين. فقال يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس، وهذا كله ورد في كتاب عمر وشرح ابن قيم في كتاب أحكام أهل الذمة. قال ومن الجهر بكتابهم يعني التوراة والإنجيل، ومن الأكل والشرب نهارا في رمضان يعني مجاهرة يعني مجاهرة بالأكل والشرب في نهار رمضان، وهكذا المجاهرة قالوا من شرب الخمر يعني المجاهرة بشرب الخمر كما ذكرنا، وأكل الخنزير كذلك المجاهرة به. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، قد يهينون المصحف ويبتذلونه، وهكذا كتب الفقه والحديث. لكن لو علمنا رغبتهم في الإسلام فيمكن أن نعطيهم معاني القرآن، معاني القرآن لكي يقرأوا الإسلام ويتعرف عليه لعل ذلك أن يكون سبيلا لإسلامهم. قالوا من تعلية البناء على المسلمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يمكنون من أن تكون أبنيتهم أعلى من أبنية المسلمين. ويلزمهم التميز عنا بلباسهم، فيكونون متميزين عن المسلمين في الملبس وفي المظهر، ولذلك يكون لباسهم غير لباس المسلمين. ولذلك قال بعض الفقهاء أنه يحلق مقدم رؤوسهم حتى يعني يكون ذلك تمييزا لهم، وقالوا أنه يشدون أوساطهم بالزنار حتى يعرف أنهم أهل الذمة، المقصود أنهم يتميزون عن المسلمين باللباس، وهذا طبعا كان وقت قوة المسلمين وقوة الدولة الإسلامية. وأين أهل الذمة الآن؟ هل لهم وجود الآن؟ أهل الذمة الذين يبذلون الجزية للمسلمين هل لهم وجود الآن؟ الله المستعان، الآن عسى المسلمين الآن ما يدفعوا الجزية الآن لهم، يعني هذا الحقيقة سوى ضعف المسلمين، وإلا فإن المسلمين يتمسكوا بإسلامهم لا شك أنهم يسودون وينصرهم الله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم، ولكن ستكون العاقبة للإسلام والمسلمين قطعا، حتى لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. وذلك حين نزول المسيح عيسى بن مريم، فإن الإسلام سيعم الكرة الأرضية كلها. لكن يعني هذا الذي ذكره الفقهاء يعني كان موجودا في عصور سابقة لما كان المسلمون أقوياء. قال ويكره لنا التشبه بهم. قول المؤلف يكره هذا محل نظر، والصواب أنه يحرم التشبه بهم، والتشبه بالكفار عموما يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. قال أقل أحوال هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. فإذا الصواب أن التشبه بالكفار أنه محرم، لكن ما ضابط التشبه بالكفار؟ نعم حسنت، ضابط انتبه لهذا الضابط، ضابط التشبه بالكفار أن يكون من خصائصهم، أن يكون ذلك الشيء من خصائصهم يعرف بأنه الكفار. أما الشيء المشترك بينهم وبين المسلمين فلا يكون في ذلك تشبه. فمثلا لبس البنطال، يعني إذا قلنا البنطال الواسع ما يصف إلا العورة ولا يحجمها، هل فيه تشبه بالكفار؟ نعم ليست فيه تشبه. لماذا؟ لأنه أصبح الآن مشترك بين المسلمين والكفار، كثير من بلدان العالم الإسلامي يلبسون البنطال، فإذا ليس فيه تشبه. لكن مثلا لبس الصليب مثلا أو لباس النصارى مثلا أو مثلا الذي يلبسه اليهود يضعونه على رؤوسهم، هذا خاص بكفار فلا يجوز للمسلم أن يلبسه. إذن التشبه الممنوع هو الشيء الخاص بالكفار، أما الشيء المشترك بين المسلم والكفار فلا يكون فيه تشبها. قال ويحرم القيام لهم، لأن القيام لهم فيه يعني احترام لهم وتعظيم لهم، وقد نهي المسلمون عن ذلك، وتصديرهم في المجالس لا يجوز تصدير أهل الذمة والكفار عموما في المجالس، وبدأتهم بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وبكيف أصبحت أو أمسيت، يعني حتى لا يقال لا يبدأ الكافر بكيف أصبحت أو أمسيت. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قال إن الممنوع فقط هو أن يبدأوا بالسلام، أما إذا قال كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك فإن هذا ليس ممنوعا منه، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بداءتهم بالسلام، ولأن السلام يتضمن الإكرام والدعاء، فإنك إذا قلت السلام عليك أنت تدعو له، أما إذا قلت كيف أصبحت أو مسيت فإن هذا مجرد ترحيب وتحية. وبعض أهل العلم فصل قال إن كان في قول كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو صباح الخير يعني بغير لفظ السلام، إن كان في ذلك مصلحة من دعوة الإسلام وتأليفا له فلا بأس به وإلا فلا. وهذا القول الأخير التفصيل هذا يعني قول وسط ولعله الأقرب، ورجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فإذا كان في ذلك مصلحة كتأليف قلبه للإسلام أو كف شر، حتى لأن بعضهم أيضا إذا لم يقابله المسلم بقول كيف أصبحت وكيف أمسيت ربما أنه يمكر بهذا بالمسلم أو يضر به أو نحو ذلك، خاصة إذا كان متنفذا، فلا بأس أن يقول ذلك إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، وهذا هو الأقرب. قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. تهنئتهم، أما تهنئتهم بالأعياد فإن هذا محرم، تهنئتهم بالأعياد فهذا محرم. وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة يعني هذا إن سلم فاعله من الكفر فلا ريب في تحريمه، لأن تهنئتهم بالأعياد بمنزلة تهنئتهم بسجودهم للصنم وللصليب ونحو ذلك. أما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود مثلا أو حصل له ترقية أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به خاصة إذا كان في ذلك مصلحة لا بأس به، في أظهر قولي العلماء وظهر كلام المؤلف المنع عموما، لكن الصواب أنه لا بأس به خاصة إذا كان في ذلك مصلحة. وتعزيتهم، تعزية الكفار محل خلاف بين أهل العلم، وقد سئل الإمام أحمد عنها فقال ما أدري. فمن أهل العلم من منع ذلك، وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف، قال إنه لا يجوز أن نعزيهم لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته، ونحن نود ألا يسلموا من المصائب، بل نقول قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان في التعزية مصلحة من تأليف قلبه ودعوة للإسلام فلا بأس بها، وهذا هو الأقرب لأن التعزية من جنس عيادة المريض. قال وعيادتهم، فالمؤلف أيضا يرى أنه يحرم عيادة أهل الذمة والكفار عموما، والصواب أنه أن والصواب جواز عيادة الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع عمه أبي طالب وعرض عليه الإسلام وقال كلمة حج لك بها عند الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عاد غلاما يهوديا في مرض موته وعرض عليه الإسلام فأسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الصواب أن عيادة أهل الذمة والكفار عموما أنه لا بأس بها، خاصة إذا كان في ذلك مصلحة. قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. يعني انظر يعني كلام الفقهاء في هذا، يعني هذا يعني يدل على يعني العزة للمسلم. فيقول لو سلمت على ذمي ثم علمت أنه ذمي كنت تظن أنه مسلم فتقول له رد علي سلامي. وهذا قد روي عن ابن عمر رضي الله عنه، روي عن ابن عمر رضي الله عنه، وقال أنه سلم على إنسان فعلم أنه ذمي قال رد علي سلامي، قال رددت عليك سلامك، فقال ابن عمر أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه وقال أكثر للجزية. يعني لأنه إذا كثر ماله وأولاده فاستكثر الجزية، فيقولون يقول بدل يعني بدل سلامه عليه يقول أكثر الله مالك وولدك، لأن في هذا مصلحة للمسلمين. لكن يقول رد عليه السلام يقول رددت عليك سلامك، لا يقول رددت عليك سلامك، لكن القول بهذا محل نظر، ليس عليه دليل ظاهر إلا هذا الأثر عن ابن عمر، وإن صح عنه أنه يعني في سنده مقالا، والأقرب أنه إذا سلم عليه بطريق الخطأ أنه لا يستحب أن يقول رد عليه سلام، لأن هذا فيه تنفير له عن الإسلام. فالأقرب أنه إذا أخطأ فلا يلام على ذلك لأنه قد أخطأ في السلام على غير المسلم. قال وإن سلم الذمي لزم رده، يعني لزم رد السلام، فيقال وعليكم، يقال وعليكم إن كانت العبارة ملتبسة، أما إذا كانت العبارة واضحة بأن قال السلام عليكم فإنه يقول وعليكم السلام، للآية الكريمة قول الله تعالى وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم الكافر سلاما صريحا فنرد عليه السلام صريحا نقول وعليكم السلام. وإن شمت كافر مسلما أجابه، لحديث أجابه يعني بقوله يهديك الله، يهديك الله ويصلح بالكم، لحديث أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يشمتهم، فكان يقول لهم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فإذا إذا عطس الكافر فإنك تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا تقول يرحمكم الله لأنه لا يدعى الكافر بالرحمة، لكن تدعو له بالهداية والصلاح. وهكذا أيضا لو شمت الكافر المسلم، إذا عطس المسلم فقال الكافر له يرحمك الله، فإن المسلم يجيبه بيهديكم الله ويصلح بالكم. قال وتكره مصافحته، لأن مصافحة شعار المسلمين، لكن لو كان في مصافحته مصلحة فلا بأس بها، كان يكون في ذلك دعوة له للإسلام أو تأليفا لقلبه. الفصل الأخير قال ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا، ثم ذكر المؤلف ما الذي ينتقض به عهد أهل الذمة. الأمر الأول إذا أبى بذل الجزية، حكمنا عليه بذل الجزية ووافق لكنه أبى أن يسلمها لنا، فإن ينتقض عهده بذلك. أو أبى الصغار، يعني على ما ذكر المؤلف يعني من الأمور التي يعني ذكرت، مثلا قال أنا أرسل الجزية مع واسطة مع رسول، نقول لا لابد أن تأتي، فإذا رفض انتقض عهده. أو أبى التزام حكمنا، أبى أن يلتزم بأحكام المسلم مثلا في تحريم الزنا ونحو ذلك. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، يعني الكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة، لكن لو أنه عقد عليها وأصابها أو زنى بها فقد انتقض عهده. وروي أن عمر رضي الله عنه أنه قتل يهوديا أراد استكراه امرأة مسلمة، أو قطع الطريق فينتقض عهده، أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء فينتقض عهده، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه فينتقض عهده. ومثل ذلك أيضا لو تجسس أو آوى جاسوسا فينتقض عهده. فإذا فعل أمرا من الأمور المناقضة للعهد فإنه ينتقض عهده بذلك. إذا انتقض عهده ما الذي يترتب على هذا؟ قال المؤلف: ويخير الإمام فيه كالأسير. وسبقا قلنا إن الإمام يخير في الأسرى بين أربعة أمور، من يذكرنا بها؟ نعم أولا القتل والرق والمن، المن مجان والمن بفداء، فيخير بين هذه الأمور الأربعة. قال: وماله فيء، ويصرف مصرف الفيء الذي تكلمنا عنه، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، لأنه إنما وجد النقض منه دونهم. فإن أسلم حرم قتله، يعني إن أسلم هذا الذمي حرم قتله، ولو كان في الظاهر أنه أسلم لأجل أن يسقط عنه جزية. وقد روي أن يهوديا أسلم فقيل لعمر رضي الله عنه أسلم لكي يسقط عنه جزية، فسأله عمر عن ذلك فقال: نعم، أليس الإسلام يؤوي من أسلم؟ قال: نعم. فقبل منه عمر ذلك. قال: ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحرم قتله حتى ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مختلف فيها. أولا إذا سب الله تعالى فإن تاب تقبل توبته.